يحتجون مثلا يعني قد يحتجون مثلا صحاها فلان يا أخي فلان كذا، فهل يقال هنا لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه عن هذا الاحتجاج؟ نعم طبعا يقال شواب جديد أو ملالك نعم شو بيعرفوا بالحرام والحلال والصحيح والضعيف نعم